إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا ويوم القيامة شفيعا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد عباد الله، يقول محمد صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من رفض. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يبين أن في طاعته دخولا للجنان عند رب العالمين جل وعلا، وإن في معصيته صلى الله عليه وسلم دخولا إلى النيران عند الله جل وعلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فواجب على كل مسلم أن يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن في طاعة الله وفي طاعة رسوله النجاة والفوز بالجنة عند المليك المقتدر جل وعلا يوم القيامة. تكلمنا فيما مضى عن الصعق وعن البحث واليوم نتكلم عن الحشر بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة. فلننتبه ايها المسلمون الى كلام ربنا والى كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، لان الامر بدا يظهر خطيرا في الافق، ولكننا في غفلة ما زلنا ورب الكعبة. تقول عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: انكم ستحشرون الى ربكم يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فتقول رضي الله عنها: محشر هكذا يا رسول الله. وينظر الرجال الى النساء، والنساء ينظرن الى الرجال. قال صلى الله عليه وسلم: الامر اشد من ذلك يا عائشة. انتبه يا مسلم، يحشر الناس يوم القيامة الى الله جل وعلا حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، عراة بلا ثياب. لا يوجد هناك شيء يستر عورتك. الرجال عرايا كما خرجت من بطن امك يا عبد الله، والنساء عرايا كما خرجنا من ارحام امهاتهم. الرجال عرايا تماما، والنساء عرايا تماما. والامر ليس عند هذا الحد وفقط، بل انك ستحشر حافيا عاريا غير مختون، حفاة عراة غرلا، اي غير مختونين. تلك الجلدة الصغيرة التي قطعها ابوك عنك وانت طفل في المهد لاثبات دخولك في الاسلام وانك على الفطرة. هذه الجلدة الصغيرة التي قطعت سترد اليك يوم القيامة وتحشر بها، فتحشر كاملا كما خرجت من بطن امك حافيا عاريا غير مختون. تقول عائشة: انحشر هكذا يا رسول الله؟ الرجال ينظرون الى النساء، والنساء ينظرن الى الرجال. الحياء علاها، طالما اننا سنحشر على هذه الهيئة. ينظر بعضنا الى بعض. قال: لا يا عائشة، الامر اشد من ذلك، الامر اشد من ذلك، الامر خطير. كل انسان مشغول بنفسه، كل انسان مشغول بحاله، كل انسان مشغول بمآله، كل انسان مشغول بمصيره. أإلى الجنة يسير أم إلى النار يسير؟ أياخذ الكتاب باليمين أم يأخذ الكتاب بالشمال؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر أشد من ذلك يا عائشة، الأمر أشد من ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: ستحشرون على ثلاثة طرائق، على ثلاثة هيئات. يحشر الناس يوم القيامة الى رب الارض والسماوات. يحشر الناس راغبين وراهبين وراكبين، اثنان على بعير وثلاثة على بعير واربعة على بعير وعشرة على بعير، وتجر بقيتهم الى النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يحشر الناس راغبين في فضل الله، هذه فئة، وفئة راهبين خوفا من الله، وفئة تحشر راكبة، وهي فئة المؤمنين الموحدين الأتقياء، يحشرون إلى الله هكذا. ونحشر المتقين إلى ربهم. أبدأ المتقون يحشرون إلى الرب عز وجل وبدا ركبانا يركبون على النوق وعلى الإبل، كما يركب الوفود الذين يدخلون على الملوك، ونسوق المجرمين يومئذ إلى جهنم وردا. المجرمون يساقون إلى جهنم عطاشا، كما تساق الإبل العطشانة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، حشر للمتقين يليق بمقامهم عند الجليل جل وعلا. أما المجرم، أما المعاند لربه جل وعلا، أما العاصي لرسوله صلى الله عليه وسلم، ونسوق المجرمين يساقون إلى جهنم وردا عطاشا. مثل لنفسك أيها المغرور، مثل وقوفك يوم الحشر عريانا، مستعطفا خلف الأحشاء حيرانا. النار تصفر من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. النار تصفر من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. النار يا عباد الله تصفر ظفرة، تصفر ظفرة بعدما يجاء بها الى عرض المحشر. لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. اذا اتت جهنم على هذه الهيئة الى عرض المحشر، فانها تصفر ظفرة، فما من ملك مقرب من الله ولا نبي مرسل من قبل الله الا جثى على ركبتيه، الا وقع على ركبتيه جاثيا يقول: نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي، اللهم سلم سلم. فتحشرون الى الله جل وعلا يا عباد الله على ارض بيضاء ليست ناصعة البياض، ولكنها بيضاء تميل الى الحمرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: تحشرون على ارض بيضاء عفراء، اي تميل الى الحمرة، كقرصة النقي، ككرسي الدقيق المختلط بالماء الجيد، لا علم فيها لأحد، كل الناس يرون كل الناس، ليس هناك جبل، ليس هناك شيء يحجب الرؤية عن الناس يوم القيامة. فإذا هم بالساهرة، الساهرة هي أرض المحشر، وأشرقت الأرض بنور ربها. الأرض التي سنحشر عليها يوم القيامة ستشرق بنور الله جل وعلا. فيا عباد الله انتبهوا جيدا، في خضم هذا الموقف، في خضم هذا الحشر الرهيب، بعدما تدنو الشمس من الرؤوس بمقدار ميل او ميلين فقط، اتدرون المسافة التي تبعدها الشمس عن ارضنا الان؟ ان الشمس تبعد عن الارض في زماننا هذا 93 مليون ميل، 93 مليون ميل بعد الشمس عن ارضنا هذه. اما في يوم القيامة فيتبعد ميلا او ميلين فقط، فيرشح الناس فيغوص العرق في الارض 70 ذراعا حتى يلزم الناس الجاما ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. في وسط هذا الهول الشمس اقتربت والعرق تصبب والعيون دمعت والاكباد تفتتت وجهنم جاءت وجهنم ظفرت والملائكة والانبياء كل يقول نفسي نفسي، فاين ستذهب؟ تقول يومئذ اين المطر؟ اين اهرب؟ اين اختبئ؟ اين اسل؟ ليس هناك مطر، ليس هناك مطر، بل انك ستحشر مع الخلائق صفا صفا. هناك نظام بديع في محكمة العدل الالهية، هناك في محكمة العدل الالهية يا عباد الله نظام بديع. اتدرون لماذا؟ لان الحكم فيها هو الله، لان القاضي فيها هو الله، لان العزيز فيها هو الله، لان المعز فيها هو الله، لان المذل فيها هو الله، لان الرافع فيها هو الله، لان الخافض فيها هو الله، لان المنتقم فيها هو الله، لان الجبار فيها هو الله، لان القهار فيها هو الله، لان الشهيد فيها هو الله، لان المليك فيها هو الله، لان الملك فيها هو الله، لان الجليل فيها هو الله. شعار المحكمة العدل يا عباد الله، شعارها العدل. يقول الله فيها للمظلوم تقدم، ويقول فيها للظالم لا تتكلم. جنودها الزبانية، موظفوها الملائكة، محاموها العمل، الشهود فيها الجوارح. استمع يا عبد الله الى الله، يبين حالنا حينما نحشر الى رب العالمين يوم القيامة. الناس منهم من يحشر الى الله وقد اسود وجهه، اناس وجوههم مسودة، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، اليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى فيها ورب الكعبة. الذين يكذبون على الله عز وجل ويظنون انهم اذكياء في معصيته، يحشرون يوم القيامة وجوههم مسودة. ومن الناس من يحشر الى الله جل وعلا في ارض المحشر وهو اعمى، وقد كان في الدنيا بصيرا يسير بعينيه بين الناس يبصر كل شيء، ولكنه يحشر يوم القيامة اعمى. اتدرون لماذا يا عباد الله؟ لانه كان في غفلة عن ذكر الله جل وعلا. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى، ونحشره يوم القيامة اعمى. قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك اليوم تنسى فلا رحمة لك. ومن الناس من يحشر إلى الله يوم القيامة أعمى، أبكم لا يتكلم، أصم لا يسمع. إنهم الذين كانوا يصمون آذانهم عن سماع الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ويغمضون أعينهم فلا يروا الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ويكممون أفواههم حتى لا يتكلموا بذكر الله جل وعلا. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، سلم يا رب. أناس يحشرون يوم القيامة يسحبون على وجوههم، وقد كانوا يسيرون على أقدامهم في الدنيا. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا، عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم. كلما خبت، كلما هدت عليهم زدناهم سعيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول رجل من الصحابة الذين كانت تتحرك قلوبهم لكلام رسول الله ولكلام ربنا جل وعلا، يقول: يا رسول الله، كيف يحشر الله الكافر على وجهه يوم القيامة؟ كيف يحشر الله الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على قدميه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ بلى وربنا قادر. ومن الناس يا عباد الله من يحشر يوم القيامة مع الخلائق صفا صفا، لا يخرج عن الصف قيد أنملة. وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ليس هناك مغادرة لأحد يوم القيامة من أمام الله جل وعلا. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا، نظام بديع، ستعرضون على الله صفا صفا. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. لا يا عباد الله، الموعد آت لا محالة، والذي رفع السماء بغير عمد. ومن الناس من يحشر يوم القيامة وقد ختم الله على فمه وأخرس الله لسانه فلا يتكلم، وينطلق الجلد وتنطلق اليد وتنطلق الرجل تتكلم. تقول اليد: أنا للحرام بطشت، وتقول الرجل: وأنا للحرام مشيت، وتقول العين: وأنا للحرام نظرت، وتقول الأذن: وأنا للحرام استمعت، ويقول اللسان: وأنا في الحرام تكلمت، وتقول الشفتان: وأنا في الحرام قبلت. يقول الله جل وعلا: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الله الذي سينطق الجوارح يوم القيامة. فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن الأمر خطير، والذي لا إله غيره واعلموا ان الرحمة عند الله جل وعلا 100 جزء انزل منها في الدنيا جزءا واحدا فبه تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية ان تصيبه. واختزم الله عز وجل عنده للآخرة 99 جزءا من الرحمة. نسأل الله عز وجل ان ينعم علينا برحمته في الدنيا والآخرة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد عباد الله، في خضم هذا الموقف الرهيب مع حشر الناس لرب العالمين، هناك فئة او هناك اصناف يقعون تحت رحمة الله جل وعلا ويظلون بظل الله تعالى. سنفردهم ان شاء الله في الخطبة القادمة مع شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم للخلائق جميعا، لكي يريح الله الناس من ارض المحشر الى الحساب. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فوق الارض وارحمنا تحت الارض وارحمنا يوم العرض. اللهم لا تخزنا بين عبادك ولا بين يديك. اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك. اللهم متعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا غائبا الا رددته، ولا فقيرا الا اغنيته، ولا مبتلا الا عافيته. اللهم اجعل جمعنا هذا كله جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، والسنتنا من الكذب، واعيننا من الخيانة. اللهم امنا يوم الفزع الاكبر. اللهم اجعلنا ممن تتلقاهم الملائكة طيبين. اللهم اجعل لنا من لدنك ودا يا ارحم الراحمين. اللهم احشرنا اليك وفدا وفدا يا اكرم الاكرمين. اللهم احشرنا اليك وفدا وفدا يا رب العالمين. اللهم احشرنا اليك وفدا يا ارحم الراحمين. اللهم احشرنا اليك وفدا وفدا يا حي يا قيوم. اللهم انا نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى. اللهم اهد اولادنا وبارك زوجاتنا. اللهم انا نسألك ان تمتعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم. اللهم يا من لا يرد امره ولا يهزم جنده، سبحانك وبحمدك توجهنا اليك، فاجعل هذه الساعة ساعة اجابة لنا يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وامهاتنا وسائر المسلمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه الجليلة يزدكم، واستغفروا.